بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، أيها المشاهدة الكريمة، هذا هو اللقاء الرابع من لقاءات شواهد أن المصلوب هو يهوذا الأسخريوطي وليس هو المسيح عيسى نبي الله عليه وعلى نبينا الكريم محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصل بنا المقام عند الشاهد التالي. قال المؤلف: تقرير الكهنة والرؤساء عليه إن كان هو المسيح صاحب المعجزات ومحيي الأموات ومنجي المرضى ومبصر العيون فليخلص نفسه، كما تذكر الأناجيل حينما قبض الجنود على المسيح عليه السلام وقادوه إلى اليهود والكتبة والكهان والشيوخ. قام اليهود والكهنة والشيوخ بصنع تقريرات على المسيح عليه السلام إن كان هو المسيح، لكن رواياتهم تذكر أنه هو المسيح، يقررون عليه. قلت: إن كان هو المسيح صاحب المعجزات ومحيي الأموات ومنجي المرضى ومبصر العيون، قالوا: إن كان هو المسيح صاحب المعجزات ومحيي الأموات ومنجي المرضى ومبصر العيون فليخلص نفسه. نعم، هذا شاهد على أنه ليس المسيح المصلوب. لو كان المسيح هو المصلوب لأتاهم بالأجوبة ولا ذكر لهم مواقف حدثت معه في إحياء الموتى وإبصار العمي إلى آخره، ولكن الذي لم يستطع الجواب هو من هو يهوذا المصلوب. ونص ذلك ما جاء عند لوقا برقم إصحاح 23 آية 35: وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم يسخرون به قائلين: خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله. والجند أيضا استهزأوا به وهم يأتون ويقدمون له خلا قائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وأيضا ما جاء في لوقا إصحاح 23 آية 39: وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. هذا شاهد قوي على أن الذي صلب ليس هو المسيح عليه السلام، لأن المسيح عليه السلام قد أيده الله عز وجل بالمعجزات الباهرات، أعطاه الله سبحانه وتعالى من المعجزات القوية، أحيا الله عز وجل على يديه أمواتا، وشاف الله سبحانه وتعالى على يديه مرضى كثر، وأبصر الله عز وجل على يديه عميان، خلص كثيرين. إن لم يستطع المسيح عليه السلام أن يخلص نفسه، من الذي لم يستطع أن يخلص نفسه في هذه الرواية؟ إن لم يكن هو يهوذا الأسخريوطي فمن هو إذن؟ المسيح عليه السلام خلص آخرين، وهنا الجنود والكهنة والمصلوبين أيضا يقررون عليه: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك كما خلصت الناس. فهذا شاهد قوي على أنه ليس الذي هو على الصليب هو المسيح عليه السلام، إنما هو يهوذا الأسخريوطي. الشاهد الذي بعده: موقف القبض على المسيح إن كان المقبوض عليه هو المسيح أصعب من موقف الوقوف أمام الحاكم، وهذا معلوم بالضرورة أن موقف القبض على الشخص المتهم يكون أصعب من موقف الوقوف أمام الحاكم، مع أن الوقوف أمام الحاكم فيه فرصة نجاة من قبضة اليهود، وذلك لعدم تحيز الحاكم لأحد من الناس خوفا على منصبه عند قيصر وغيره. ومع ذلك نجد أن المسيح عند القبض عليه إن كان هو المسيح، نجد المسيح عند القبض عليه أخذ بالجواب والمدافعة عن نفسه، ولكن عند الوقوف بين يدي الحاكم، موقف الذي فيه نسبة نجاة عالية، لم يدافع عن نفسه ولو بكلمة واحدة. وهذا دليل على أن المقبوض عليه ليس هو المسيح، ليس هو المسيح، إنما هو يهوذا الأسخريوطي، بدليل قوله مرة أخرى: أنت قلت أنني أنا المسيح. نسمع هذا، هذه الرواية عند متى، الآية الإصحاح 27 آية 11: فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء، فقال له بيلاطس قائد الحاكم الروماني أنذاك: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه يسوع ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا منه. تعجب الوالي، لم يستطع الجواب، وحارب الجواب لأنه ليس عنده جواب، لأنه ليس هو المسيح. أسألكم بالله، حينما نقارن بين هذا الموقف هذا الموقف، أيهما أشد صعوبة؟ إنه الموقف حين القبض عليه، ونرى حين القبض عليه المسيح يدافع عن نفسه، ولكن حينما يقف المسيح بزعمهم أمام الوالي، والوالي بإمكان أن يساعده وأن يكون له مصدر نجاة وأن يحرره، لأنه بيده ذلك، لأنه مصدر السلطة ومصدر المصدر الحاكم، ولكن مع ذلك المسيح أمام الوالي لم يجبه، دليل على أن الذي بين يدي الوالي ليس هو المسيح، إنما هو يهوذا الأسخريوطي الذي ألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى عليه السلام، فيهوذا أمام الوالي ما بين فكين، إن قال عن نفسه إنني أنا يهوذا فيكذبه الشبه، وإن قال أنني لست هو المسيح كذبوه وقالوا لا بل أنت المسيح، لأنك أنت المسيح تشبهه وليست غيره. فمن هو المصلوب إذن؟ أهو المسيح عليه السلام أم يهوذا الأسخريوطي الحائر؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء جديد في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.